الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، سبق معنا في الدرس الماضي الكلام على تعريف البيع لغة وشرعا، وتكلمنا على بعض المباحث المتعلقة بالبيع ابتداء، عن أركان البيع وعن كيفية انعقاده، وجرنا ذلك للكلام على بيع المعاطاة، ثم وقفنا في الكلام على شروط البيع. إذن مراجعة مختصرة لما سبق بيانه في آخر حصة. آخر شيء كنا تكلمنا عليه في الدرس الماضي صفة انعقاد البيع، كيفية انعقاد البيوع، كيف تنعقد البيوع، بمعنى ما هي الطريقة، ما هي الكيفية، الصفة التي ينعقد بها البيع. قلنا الصفة أو الكيفية التي ينعقد بها البيع اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: صفة وطريقة انعقاد البيع، أو صفة العقود عموما. صفة العقود فيها ثلاثة أقوال للعلماء، اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا يشترط في صفة العقد الصيغة، يشترط في صفة العقد، في كيفية العقد، الصيغة. والصيغة هي اللفظ، واللفظ يقصدون به الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول، الإيجاب من البائع والقبول من المشتري. وش واضح الكلام؟ إذا القول الأول قالوا البيع لا يمكن انعقاده إلا باللفظ، إلا بالصيغة، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الأكثر. قالوا لا بد لكل عقد، سواء كان بيع شيء تافه أو بيع شيء نفيس، مطلقا يجب في العقود ماذا؟ تجب الصيغة التي هي الإيجاب والقبول، الإيجاب من البائع والقبول من المشتري. إذن فعلى مذهب هؤلاء أي شيء أردت أن تشتريه إن لم تكن له صيغة لا يصح العقد، إن لم تكن له صيغة فلا عقد أصلا، لأنهم قالوا العقد لا يثبت ولا يوجد إلا بالصيغة. فعلى مذهب هؤلاء إن لم تكن صيغة، إن أعطيتك مالا وأعطيتني هاتفا مثلا ولم أتكلم لا أنا ولا أنت، على مذهب هؤلاء البيع وجد غير موجود أصلا، يقولون البيع لم توجد صورته. علاش؟ لأن العقد عندهم لا يوجد في الصورة إلا بالصيغة. واضح القول؟ هذا القول الأول. القول الثاني التفصيل، قالوا تشترط الصيغة في الأشياء النفيسة، ولا تشترط الصيغة في الأشياء المحقرة، في الأشياء التافهة. إذن قالوا المحقرات يعني الأشياء التافهة تصح ويثبت العقد بها بلا لفظ، أما الأشياء النفيسة فلا بد فيها من الصيغة. إذن القول الثاني فصلوا، أهل القول الثاني فصلوا، قال لك سيدي لا كانت الأشياء المبيعة أشياء نفيسة يعني غالية الثمن فلا بد فيها من الصيغة، لا بد فيها من اللفظ، من الإيجاب والقبول. يقول لك البائع بعتك، ويقول له المشتري قبلت، لا بد يقول له بعت، هذا كيتسمى الإيجاب، ويقول له الآخر قبلت، أي قبلت بيعك، الإيجاب بمعنى الثبوت الإثبات. أما الأشياء النفيسة فقالوا لا بأس بها، ووجه ذلك، وجه التفريق عند هؤلاء، قالوا لأن الأشياء المحقرة، الأشياء الرخيصة الثمن التافهة يكثر فيها البيع والشراء، يكثر شراء الناس لها ويكثر بيعهم لها، فلا يشترط فيها الصيغة، يعني تخفيفا، لأن الناس يكثر بيعهم وشراؤهم في الأشياء الرخيصة، ولأن الناس في الغالب لا يقع بينهم تشاح لا يقع بينهم تشاح في الغالب في الأشياء الرخيصة النفي لا لا يعني التافهة. أما الأشياء النفيسة قالوا لا، هذه لابد فيها من الصيغة. علاش؟ لأن النزاع والخصومات في الغالب تقع في الأشياء الغالية الثمن النفيسة، فهاته لا بد فيها من الصيغة. وضابط ذلك عندهم العرف، يعني التفريق بين الشيء التافه والشيء النفيس هو العرف، فما يعده العرف تافها فهو تافه، وما لا يعد كذلك فليس بتافه. إذن فشراء خبزة مثلا، شراء خبزة من البقال عند هؤلاء لا يشترط فيها الصيغة، فيجوز أن تأخذ الخبزة وتضع الثمن، تعطي الثمن لصاحبها بلا لفظ لا منه ولا منك. ولكن إن كان الشيء المشترى ثمينا كشراء دار أو شراء سيارة فلا بد فيها من الصيغة. هذا القول الثاني، وضع الكلام. القول الثالث وهو القول الراجح المختار، وذكرنا فيما مضى أن هذا قول المالكية، هذا هو قول المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هو أنه لا تشترط الصيغة مطلقا، مطلقا لا تشترط الصيغة، لا في الأشياء التافهة ولا في الأشياء النفيسة، مطلقا لا تشترط الصيغة، وإنما يحصل العقد بكل ما يدل على الرضا وطيب النفس، كل شيء يدل على الرضا وطيب النفس يحصل به العقد، سواء كان قولا أو فعلا. إذا ماشي شرط يكون لفظ بعتك وقبلت، إذا كان بالفعل يعني بمجرد الإعطاء والأخذ يحصل التراضي، يكون ذلك دليلا على التراضي فذلك كاف، وهذا القول هو المختار. إذا القول الثالث قالوا الصيغة اللفظ لا يشترط في العقود، بل إن العقد يثبت ويوجد بمجرد الرضا، متى حصل الرضا وطيب النفس حصل وجد العقد، سواء وجد القول أو لم يوجد كالفعل. إذن فالأفعال عند هؤلاء كافية، الأفعال كافية. وقولهم هذا هو المختار، لماذا؟ لأن الأصل في مثل هذه الأمور، في هذه الأشياء، في المعاملات الإباحة، فالأصل هو إباحة مثل هذه الأمور التي منها المعاملات. إذن فإذا وقع عقد بالأفعال ولم يقع فيه قول فالأصل إباحته، كما لو وقع بالأقوال. والأمر الثاني لأنه لم يدل دليل من الشرع على اشتراط الصيغة في ذلك. الأمر الثالث أن الصحابة ومن بعدهم إلى زمننا هذا كانوا يبيعون ويشترون، لا يخلو زمن من الأزمان أو شخص من الأشخاص من ملامسة البيع والشراء، ومع ذلك لم ينقل عن أحد منهم صيغة معينة، فدل ذلك على أن كل ما يقع به المقصود اللي هو حصول تراضي بين البيع والشارع والمشتري، حصول طيب النفس بين البائع والمشتري، فذلك هو المقصود. إذن خلاصة الكلام، ما هي كيفية انعقاد البيع، أو ما هي صفة العقد، طريقة العقد؟ في ذلك ثلاثة أقوال، قيل لا بد من اللفظ مطلقا، وقيل بالتفصيل لا بد من اللفظ في الأشياء النفيسة دون الأشياء التافهة المحقرات. القول الثالث وهو المختار، لا يشترط اللفظ، فكل ما يقع به التراضي يحصل به العقد، سواء كان قولا أو فعلا. والدليل على ذلك ما سمعتم، ومعلوم في القواعد الفقهية أن كل شيء لم يحدده الشارع فإنه يرجع في تحديده إلى العرف، كل ما لم يحدده الشارع يرجع في تحديده إلى العرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظ يريد. إذن ما تعارف عليه الناس مما يقع به العقد كالملفوظ به، كأنه لفظ به، كل ما تعارف عليه الناس يقع به العقد فهو كالملفوظ به. إذن فالمختار هو أنه لا يشترط اللفظ، لا دليل عليه. إذن كل أمر يدل على وقوع التراضي بين البائع والمشتري يحصل به العقد، كل ما يدل على التراضي، سواء كان قولا أو كان مجرد فعل لم يكن قولا، والدليل على ذلك ما سمعتم. وما دل على ذلك من القرآن قول الله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فجعل الله تعالى مناط حصول التجارة هو الرضا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا وقع التراضي، والتراضي لا يشترط فيه القول، نعم من الأمارات التي تدل على التراضي القول، ولكن لا يلزم ذلك. هل القول يدل على الرضا ولا لا؟ نعم القول يدل على الرضا، ولكن هل لا يحصل الرضا إلا بالقول؟ الجواب لا، الرضا قد يحصل بالقول، وقد يحصل بالصورة بالشكل بالهيئة. فإذا كان البائع للسلعة لم يتلفظ ولكنه مبتسم مسرور فرح ببيعه، أعطاك عن طيب نفس ولم يلزم أحد بالإعطاء والأخذ، فذلك دليل أيضا على الرضا. إذن فليس الرضا ملازما للقول، الرضا ليس ملازما للقول، فالرضا قد يدل عليه القول وقد يدل عليه الفعل بلا قول. إذن فخلاصة الكلام: لا يشترط الصيغة في العقد، لأن مناط البيع على الرضا وطيب النفس، وذلك يحصل بالقول وبغير القول. لاحظوا من هذا الذي ذكرناه الآن، إذا تبين لكم أن كيفية انعقاد البيع لا يشترط فيها الصيغة، فيمكن أن تكون بمجرد فعل بلا لفظ. هذا يجر إلى الكلام على مسألة معروفة عند الفقهاء، وهي بيع المعاطاة، بيع المعاطات بالتاء مربوطة، بيع المعاطاة بهاء التأنيث. شنو هو بيع المعاطات؟ بيع المعاطات هو أن يحصل البيع بالأخذ أو الإعطاء من دون لفظ، أن يحصل البيع بأخذ من المشتري وإعطاء من البائع دون لفظ، هذا يسمى بيع المعاطات. فإما أن يكون في البيع إيجاب بلا قبول، أو أن يكون فيه قبول بلا إيجاب، أو يكون بلا إيجاب ولا قبول، كل هذه الصور داخلة في بيع المعاطاة. إذا بيع المعاطاة هو البيع الذي يكون باش بالفعل بالأخذ والإعطاء بدون لفظ، وهذا كيشمل ثلاث صور: إما أن يكون بالإيجاب بدون قبول، أو العكس قبول بدون إيجاب، أو بلا إيجاب ولا قبول، كله داخل في المعاطاة كله. مثلا لو أن البائع تكلم، قال البائع للمشتري: بعتك هذا الهاتف. لاحظ المشتري، البائع يقول للمشتري: بعتك هذا الهاتف. إذا البائع تكلم تلفظ، فيأخذه المشتري ويضع الثمن على الأرض ولا يتكلم المشتري. لاحظ البائع تكلم، إذا الإيجاب كين، والقبول اللي هو الصيغة لم تكن من المشتري، المشتري أخذ السلعة الهاتف ووضع له الثمن أو أعطاه إياه ولم يتكلم. هذه الصورة الأولى من صور بيع المعاطاة. الصورة الثانية العكس، أن يعطي البائع السلعة للمشتري ولا يتكلم، فيأخذها المشتري ويقول: قبلت ذلك. البائع يعطي السلعة الهاتف ولا يتكلم، والمشتري يأخذه ويقول: قبلت، ويعطيه الثمن. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن لا يقع إيجاب ولا قبول، يعني لا يقع اللفظ من الطرفين معا، الأول يعطي السلعة البائع والثاني يأخذها ويعطيه الثمن بلا لفظ. هذه ثلاث صور لبيع المعاطاة، كلها جائزة، كلها جائزة على التحقيق، لأننا قلنا التحقيق في المسألة أنه لا يشترط اللفظ، لا تشترط الصيغة. فإذا كانت الصيغة غير مشروطة، إذن فبيع المعاطاة ماله جائز صحيح. إذا كانت الصيغة غير مقبولة فبيع المعاطاة جائز صحيح، لا يشترط اللفظ بصوره الثلاثة، بصوره الثلاثة، سواء صدر اللفظ من البائع دون المشتري، أو صدر اللفظ من المشتري دون البائع، أو لم يصدر منهما أبدا. أما إذا صدر اللفظ منهما فلا يسمى بيع المعاطاة حينئذ. إذا صدر اللفظ من البائع المشتري، هل هذا يدخل في بيع المعاطاة؟ لا يدخل فيه أصلا، بل هذا بيع بالصيغة لا بالمعاطاة. بيع بالمعاطاة إما أن يكون فيه السكوت من المشتري، أو السكوت من البائع فقط، أو منهما معا. فإذا كان اللفظ منهما فليس بيع معاطاة، بل هو بيع بالصيغة، بيع باللفظ. إذن بيع المعاطاة فهمنا معناه، ما معنى بيع المعاطاة؟ هو البيع الذي لا توجد فيه الصيغة من إحدى الطرفين أو منهما، البيع الذي لا صيغة فيه من إحدى الطرفين أو منهما معا، سواء كان الطرف الساكت هو البائع أو المشتري أو معا. إذن خلاصة الكلام، ما حكم بيع المعاطاة؟ على التحقيق الذي هو قول المالكية صحيح بصوره الثلاثة، والعقد ينعقد، والدليل هو ما ذكرنا أنه لم يثبت دليل في الشرع يدل على وجوب الإيجاب والقبول، ولم ينقل عن الصحابة ولا عن التابعين ومن تابعهم مع كثرة ملابستهم لبيع الشراء، لم ينقل عنهم ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشراء، وثبت إذن في القرآن الأمر به، ولم يثبت في شيء من ذلك الأمر بالصيغة، ولو كانت واجبة لنقلت إلينا، لأن الدواعي لنقلها تواترا موجودة، الدواعي موجودة ولم تنقل، إذن ليست واجبة. إذن هذا بيع المعاطاة وقد سبق الكلام عليه. لاحظوا، هل صيغة العقد يشترط لها شروط؟ صيغة العقد، العقد إذا كان بالصيغة، إذا كان بقولي بعتك هذه السلعة وقول المشتري قبلت، إذا كان العقد بالصيغة، إذا وجدت في العقد الصيغة، وجد فيه الإيجاب والقبول، فهل يشترط في الصيغة شروط أم لا؟ يشترط للصيغة شروط عندهم، يشترط للصيغة شروط. على مذهب من؟ على مذهب من يشترط الصيغة؟ ماذا يشترطون لهذه الصيغة؟ يشترطون لها ثلاثة شروط. كيقولوا الصيغة اللي كتكون في العقد لا بد لها من ثلاثة شروط، يعني اللفظ، اللفظ اللي كيكون في البيع والشراء خصو ثلاثة شروط. الشرط الأول الاتصال في المجلس، بأن لا يفصل بين الصيغتين فاصل مضر. الاتصال في المجلس، ما معنى الاتصال في المجلس؟ يعني نقول لك بعتك هذه السلعة وتقول لي مباشرة قبلت، ما يكونش فاصل مضر. نقول لك بعتك السلعة ونتكلم في مواضع لا علاقة لها بالبيع والشراء، عاد بعد ذلك تقول لي قبلت؟ قالوا لا، لابد من الاتصال. إذا وقع فاصل أجنبي لا علاقة له بالبيع والشراء فعندهم ذلك يضر. إذن فالصيغة غير تامة، ناقصة، كأنها وقعت غير من جهة واحدة. وش هذا الكلام؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في الصيغة اتفاق الصيغة فيما يجب التراضي عليه. قال لك سيدي الصيغة يجب أن تكون متفقة فيما ينبغي أن يقع التراضي عليه. مثلا إذا وقع تراضينا على هذا، أنا أريد بيعه وقع مني الرضا وأنت تريد شراءه، إذن يجب أن يقع التراضي على شيء واحد. ماشي، أنا راض ببيع الكأس وأنت راض بشراء هذا الورق، وش واضح الكلام؟ إذن وجب أن يكون الاتفاق على الشيء المتراضى عليه، على شيء واحد، هذا بغي نبيعه أنا وأنت بغي تشريه ونحن تراضينا عليه، لا أن يكون التراضي على شيئين مختلفين. الشرط الثالث في الصيغة عندهم أن تكون بلفظ الماضي أو المضارع الدال على الحال. تكون بلفظ الماضي بعتك، هذا ماضي، باع يبيع، بعتك، أو تكون بلفظ المضارع، ولكن بشرط يكون المضارع دال على الحال، ما يكون دال على الاستقبال. دونك تعرفوا أن المضارع إما أن يدل على الحال أو الاستقبال. يشترط في المضارع أن يكون دالا على الحال. أبيعك، لحظ، أبيعك بمعنى الآن، أبيعك هذا الكأس فتقول لي أشتريه منك أو قبلت ذلك. إذا لاحظ، أبيع قصدت به إنشاء البيع في الحال، في الحال. أما إذا قصد به المستقبل سأبيعك فلا يجوز، بل لا بد أن يكون المضارع دال على الحال. إذن على قول من يقول لا بد من الصيغة في العقد يشترط لها ثلاثة شروط: أن تكون متصلة في المجلس الواحد، بمعنى أن لا يقع فاصل مضر بين صيغة، بين قول البائع وقول المشتري. الشرط الثاني أن يتحد ما تراضيا عليه، أن يتحد ما تراضيا عليه، أن يتفقا على شيء واحد في التراضي، أن يقع تراضينا على شيء واحد. فإن رضيت أنا ببيع كذا وأنت رضيت بشراء كذا شيء آخر فلا يجوز. الشرط الثالث عندهم أن يكون اللفظ بصيغة الماضي أو المضارع الدال على الحال. هذه هي الشروط التي اشترطوها في الصيغة، والتحقيق في ذلك عدم اشتراط ذلك كله. الراجح أنه لا يشترط شيء من هذه الشروط الثلاثة. لماذا؟ لأننا قلنا إن الراجح أنه لا تشترط الصيغة أصلاً، فإذا كانت الصيغة ليست شرطا أصلا فما بني عليها كذلك ليس شرطا من باب أولى. وش وضع الكلام؟ إذا الصواب أن هذه الشروط لا تشترط في الصيغة. لماذا؟ لأن الصيغة من أصلها ليست شرطا في البيع على التحقيق، إذ المراد حصول الرضا وطيب النفس، وذلك يحصل بغير القول فلا يشترط القول. إذا فإذا كان القول أصلا لا يشترط فهل شروطه تشترط؟ ما بني على باطل فهو باطل، هذا المعنى. إذا كانت الصيغة لا تشترط فشروطها كذلك لا تشترط فيها على التحقيق. إذا هذه الشروط التي ذكرها بعض أهل العلم للصيغة، ما هو القول المختار والأظهر فيها؟ أنها ليست بشرط. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول هو ما ذكرته لكم، لأن الصيغة باطلة من أصلها، أي أنها ليست شرطا في البيع، مش باطلة لا تجوز، ليست شرطا، إن وجدت فبها ونعمت، وإن لم توجد فلا يضر ذلك إذا حصل التراضي. فهم؟ الأمر الثاني أنه لم يقم دليل يدل على شيء من هذه الشروط الثلاثة. ما دل دليل من الشرع لا من الكتاب ولا من السنة على شيء من هذه الشروط الثلاثة. إذن فهذه الشروط لا تشترط على الراجح لأمرين. الأمر الأول لأنه لم يدل عليها دليل، لم يقم دليل معتبر على اشتراطها. والشرط الثاني لأن الصيغة من أصلها ليست شرطا في البيع، إذن فالبيع يحصل بالمعاطى كما سبق بيانه. إذن خلاصة بحث هذه المسألة وهي هل يشترط في البيع الصيغة أم لا؟ الراجح أنه لا يشترط ذلك لما سمعتم، وإذا كان لا يشترط فلا تشترط الشروط التي تشترط لتلك الصيغة. يتفرع عن هذا، هذه المسألة التي تكلمنا عليها الآن، يتفرع عليها انعقاد البيع بالكتابة أو المراسلة. شوف لاحظوا انتبهوا، قلنا مما يتفرع على ما سبق بيع المعاطاة. بيع المعاطاة متفرع عن ماذا؟ عن عدم اشتراط الصيغة. أيضا مما يتفرع عن عدم اشتراط الصيغة انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة. هل يصح ويجزئ أن يقع البيع بالكتابة أو بالمراسلة بأن ترسل رسولا؟ الكتابة يعني أن تكتب إلى شخص حاضر أو غائب، أن تكتب إلى حاضر معك تقول له بعتك داري ويكتب لك كتابة قبلت ذلك، أو أن يكون الشخص غائبا تكتب إليه إني بعتك داري الفلانية فيكتب لك وهو في مكانه إني قبلت ذلك، أو المراسلة أن ترسل رسولا إلى فلان، ترسل شخصا ما تقول اذهب إلى فلان وقل له إني أبيعك داري. مثلا واحد جاء قال لك بيع لي، قلت لي بلاتي نفكر، فلما قررت بيعها أرسلت له رسولا، قلت لي سر عنده قل له إني بعتك، فيقول إذا أتاه الرسول قبلت ذلك. وش من الكلام؟ إذن هل ينعقد البيع بالكتابة أو المراسلة سواء كان المشتري غائبا أو حاضرا؟ هل ينعقد بالكتابة أو بالمراسلة سواء كان حاضرا أم غائبا أم لا؟ مذهب الجمهور وهو الصحيح أنه ينعقد، الصواب أنه ينعقد. وهذا أيضا متفرع على التحقيق في المسألة من أنه لا تشترط الصيغة. فإذا قلنا لا تشترط الصيغة، إذن ينعقد العقد بالكتابة، ينعقد بالمراسلة، نعم، لأنهما ليستا من الصيغ، إذن ينعقد على الصحيح. ومن أهل العلم كالشافعي رحمه الله من اشترط الفور، قال لك سيدي ينعقد بالكتابة وبالمراسلة ولكن بشرط أن يكون القبول على الفور لا على التراخي، أن يكون القبول على الفور، يعني بمجرد ما تصله رسالتك أو يصله كتابك يقبل مباشرة، أما إن وقع التراخي يعني تأخر في الجواب فلا. والراجح في ذلك أنه لا يشترط شيء من ذلك، لا يشترط لا فور ولا تراخي. إذا وقع الإجاب بالمكاتبة أو المراسلة ووقع القبول لتلك المكاتبة والمراسلة صح العقد. إذا مثال ذلك، لو أردت مثلا أن أبيع كتابي هذا، مثلا أردت أن أبيعه إلى شخص غائب غير موجود، وكتبت إليه كتابا إني بعتك كتابي الفلانية، مثلا هو طلب مني أو كان يبحث عنه أو أراد أن يشتريه فقررت بيعه، فأرسلت له رسالة إني بعتك كتابي الفلانية، فلما بلغه كتابي الذي كتبت إليه، لما بلغته رسالتي قال قبلت بيعك، وقع البيع. انا عقد البيع، او ارسلت اليه رسولا، شخص غائب ارسلت له رسول، قلت له اذهب الى فلان وقل له اني ابيعك كتابي هذا، فذهب اليه وقال له ان فلانا يبيعك كتابه ذلك، فقال له الشخص قبلت بيعه. وده ممكن يوقع في وقتنا هذا، يمكن ان يقع، يجي عندك شخص يقول لك بيع لي شيء ما عندك، سياره ولا دار ولا غيرها من الاشياء التي قد تكون بخسة، فتقول له دعني افكر في الامر، كتفكر وبعد ذلك تقرر ان تبيعه اياه. كتصيفط لي واحد كتقول لي، يقول لي راني وافقت على شرائك، انا غنبيع لك، قررت ورضيت بالبيع. يقع العقد بمجرد ما يصله الرسول ويقول له قبلت، نعم بمجرد ما يصله الرسول ويقول له قبلت انعقد البيع، وقع البيع، بقى غير الحيازه، هو ياخذ المثمن وانت تاخذ الثمن، اما البيع من حيث هو انعقد وعليه، فلا يصح ان تبيع السلعه لشخص اخر، ما بقاتش ملك ديالك، صارت ملكا لغيرك، اذا ما بقاش عندك حق تعاود تبيعها. اذا يتفرع على ذلك من بين عليه احكام تنبني عليه. اذا خلاصه الكلام، هل ينعقد العقد بالكتابه أو بإرسال رسول من الناس؟ نعم ينعقد. هل يشترط الفور؟ لا يشترط على الصحيح. ما الدليل على أنه ينعقد؟ الدليل على أنه ينعقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبلغ رسالته وكان يبلغ شرعه بالكتابة وبالمراسلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ شرعه بالكتابة وبالمراسلة، وكانت تنزل الكتابة والمراسلة بالرسل منزلة القول، كانت تنزل منزلة القول، فمن أرسل إليه كتاب أو أرسل إليه رسول يأمره بأمر ما أو ينهاه عن أمر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه بلفظه، فكان يبلغ بالكتابة وبالمرسل. ولذلك قرر أهل العلم أن البيع صحيح بكل ما يشعر بالرضا. لاحظوا، الكتابة تشعر بالرضا، المراسلة تشعر بالرضا، وحنا كنقولوا مناط صحة البيع، خذوها قاعدة مضطردة، مناط صحة البيع هي علاش؟ التراضي وطيب النفس. متى علمنا وتيقلنا وقوع التراضي بين الطرفين وطيب النفس بين العاقدين وقع البيع؟ هل الكتابة مما يشعر بالتراضي؟ نعم. هل المراسلة مما يشعر بالتراضي؟ واحد كتب بيدي، إذن هو راض بلا شك، أو أرسل رسولا، إذن هو راض بلا شك. فإذا كانت الكتابة أو إرسال الرسول يشعر بالتراضي، فإن ذلك هو مناط صحة البيع، فلذلك يصح البيع بالكتابة والمراسلة على التحقيق في المسألة. واضح الكلام؟ أيضا يتفرع على ما ذكرنا، ما زال لم يعن الصيغة، هذه كلها فروع كتتعلق بالصيغة، أشياء متعلقة بالصيغة قد ترد على أذهانكم. هل ينعقد بيع الأخرس الذي لا يتكلم؟ وهل ينعقد بيع الناطق بالإشارة؟ وهل ينعقد بيع من طرأ عليه الخرس؟ ثلاثة فروع: الأخرس خلقة، هذا ولد هكذا، أو ناطق ولكنه تعامل معاملة الأخرس بالإشارة، أو طرأ عليه الخرس، لم يكن أخرس، لم يكن أخرس أصليا ولكن طرأ عليه ذلك، هل يقع ذلك؟ في ذلك تفصيل. أما الأخرس الذي هو أخرس أصالة فلا تخلو إشارته من أمرين، إذا كان أخرس إذا لا يمكنش ينطق، لا يمكن أن يتكلم، فهذا لا تخلو حاله من أمرين، إما أن تكون الإشارة التي أشار بها إلى انعقاد البيع، إما أن تكون مفهومة واضحة أو أن تكون مبهمة غير واضحة. الإشارة ديالو الذي أشار بها عند البيع إما تكون واضحة مفهومة في الدلالة على المقصود، وإما تكون غير واضحة، الله أعلم ماذا يقصد بها مجملة. فإن كانت مفهومة واضحة صح البيع. علاش إن كانت مفهومة واضحة صح البيع؟ لأن مناط البيع على الرضا، دائما نرجع للقاعدة، لأن مناط صحة البيع على وهل ذلك تلك الإشارة الواضحة المفهومة في الدليل على المقصود مشعرة بالرضا؟ فكل ما يشعر بالرضا يصح معه البيع. إذن احنا شنو المقصود؟ المقصود أن نتأكد ونجزم أنه راض بالبيع. إذن إذا صدرت منه إشارة مفهومة وواضحة في الرضا بالبيع وقع البيع، أو في الرضا بالشراء وقع، يقع العقد. وإن كانت إشارته مجملة غير واضحة ولا مفهومة، ما علمنا قصده قطعا كنقولوا ربما قصد البيع ويحتمل انه اراد شيئا اخر، هل يقع البيع؟ لا يقع على الصحيح. اذن الاخرس فيه تفصيل، ان كانت اشارته مفهومه انعقد البيع، وان لم تكن مفهومه لم ينعقد، وهذا مذهب الجمهور. حتى من يشترط الصيغه، نعم حتى من يشترط الصيغه، لماذا؟ لانهم يشترطون الصيغه الا لعذر كالاخرس، الاخرس معه عذر. اما الناطق الذي تكلم بالاشاره في البيع، عند البيع ناطق يستطيع الكلام ولكن عند البيع اشار براسه او بيده او بشيء اخر مما يدل على البيع، هل ينعقد البيع بالاشاره؟ فيه خلاف. مذهب الجمهور انه لا ينعقد، مذهب الجمهور قالوا لا ينعقد، وقول المالكيه ينعقد وهو المختار. الجمهور قالوا لا ينعقد، لماذا؟ قالوا لأنه يستطيع الكلام، يستطيع النطق، ومع ذلك أشار، فإشارته مع تمكنه من النطق دليل على عدم الرضا، على أنه مكره. قالوا هذا من اللي كيستطع الكلام ومع ذلك ما تكلمش غيشار، إذن هذا مكره، هذا ليس براض. وإذا لم يكن الرضا لم يقع البيع. شو وضع الكلام؟ هكذا عللوا. والمختار هو مذهب المالكية. المالكية قالوا ينعقد ولو كان يتكلم. لماذا؟ لأن الصيغة ليست شرطا أصلا، وسبق أن هذا قول المالكية وهو المختار. مش معايا مفهوم المسألة؟ إذا قول المالكية ماذا قالوا؟ قالوا العقد يصح. علاش قالوا العقد يصح؟ لأن الصيغة أصلا ليست شرطا في العقد. الجمهور علاش قالوا لا يصح؟ لأن عندهم الصيغة شرط. إذا فهؤلاء قالوا يصح العقد لأن الصيغة ليست شرطا، وأجابوهم عما عللوا به. راح الجمهور استدلوا بدليل، قالوا ما دام هذا الرجل يتكلم وأشار إذن هذا دليل على أنه مكره، على عدم الرضا، إيه ما قدرش يتكلم وكذا فأشار، راه الإشارة دليل على أنه ما باغيش، على أنه مكره وليس براد. أجاب المالكية هذا الدليل بقولهم، قالوا لا يشترط في الرضا في الدلالة على الرضا القول، لا يشترط في الدلالة على الرضا القول، فالإكراه قد يظهر من القرائن، الإكراه تدل عليه القرائن فيظهر من القرائن، والرضا كذلك قد يظهر من القرائن. فإذا كان الرجل فرحا مسرورا وأشار بإشارات تدل على عدم غضبه وعلى عدم حزنه ولا إكراهه، ودلت القرائن على أنه راض، إلا أنه ما أراد أن يتكلم. كاين بعض الناس لكثرة البيع والشراء ما بقاش قد يهضر كاع، ممكن يكون شخص لكثرة ملابسته للبيع والشراء ما أراد أن يتكلم، ماشي لم يستطيع الكلام ولكن كأنه سائم الكلام أو مل من الكلام، فصار يبيع ويشتري بمجرد الإشارة بالرأس أو باليد، قد يقع هذا. إذن فهل إشارته هو قادر على الكلام دليل على عدم الرضا؟ لا. إذا لا يلزم من عدم إشارته وهو من إشارته وهو قادر على الكلام أن يكون مكرها. إذا فعلى ذلك القرائن هي التي تبين أن الشخص مكره أو غير مكره. فإن كان قادرا على الكلام وظهر من القرائن أنه ليس مكرها وأشار صح عقده على الصحيح، إلا إن دل دليل على أنه مكره فحينئذ لا يصح العقد. إذا ما حكم الإشارة من الناطق؟ هل يصح بها العقد كالأخرس أم لا؟ خلاف. مذهب الجمهور قالوا لا. لماذا؟ لاشتراطهم الصيغة، وقالوا ولأن عدم كلامه مع القدرة دليل على عدم الرضا. ومذهب المالكية وهو الراجح أنه صحيح. لماذا؟ لأن الصيغة أصلا ليس شرطا، فتركه لها ترك لما ليس بشرط، هو من اللي تركها عرف راسه أنه ترك ما ليس شرطا، فقال لك الصيغة ماشي شرط لمن تلفظ، فأشار برأسه. واضح؟ أما قولهم إن عدم الكلام دليل على عدم الرضا فليس بلازم، قد لا يتكلم وهو راض لكونه ملا أو سئم الكلام، إذن فالمختار صحته. الثالث الناطق الذي الأخرس الذي طرأ عليه الخرس، ما حكم عقده؟ فيه خلاف أيضا، والمختار كذلك أنه مثل الأخرس الأصلي، خلافا لمن فرق، بعض الفقهاء فرق قال لك لا، إذا كان أخرس طرأ عليه الخرس لا، الصواب أنه كالأخرس الأصلي. إن كانت إشارته مفهومة يصح العقد، وإن كانت إشارته مجملة غير واضحة لا يصح العقد. مفهوم؟ إذن هذه أشياء تتفرع عن الصيغة، كل هذا الكلام نتكلم الآن الصيغة وما يتفرع عنها من أحكام. إذن خلاصة ما سبق أن اللفظ ليس شرطا في كيفية عقاد البيع، فتنعقد العقود بلا لفظ، ويتفرع عن هذا صحة بيع المعاطة، ويتفرع عنه صحة انعقاد البيع بالمكاتبة والمراسلة، ويتفرع عنه صحة بيع الأخرس إذا كانت إشارته مفهومة، ويتفرع عنه صحة بيع الناطق إذا كانت إشارته مفهومة، ويتفرع عنه صحة بيع من طرأ عليه الخرس إن كانت إشارته مفهومة. مفهوم؟ إذن كل هذه جائزة على المختار والراجح. ثم تكلمنا فيما مضى إشارة ولم نفصل الكلام على شروط البيع. لاحظوا الآن شنو اللي تكلمنا عليه فيما مضى، كيفية انعقاد البيع، شنو هي الصورة أو ما هي الطريقة والهيئة التي ينعقد بها البيع في الصورة، في العقد، في الشكل، في هيئته وصورته، ما هي الطريقة والكيفية اللي كينعقد بها البيع. الآن الكلام على شروط البيع نفسه. شروط البيع أربعة أنواع، كين عندنا شروط انعقاد وشروط صحة وشروط نفاذ وشروط لزوم، كما سيأتي إن شاء الله إيضاحها. وهذه الشروط، شروط الصحة ولا شروط الانعقاد ولا شروط النفاذ ولا شروط اللزوم، كل هذه الشروط اشترطها الشارع لحكم وأسرار وغايات كما سترون إن شاء الله تعالى. كل تلك الأسرار مآلها ومرجعها إلى فض الخصومات، إلى فض الخصومات والنزاعات والشجارات بين الناس، وإلى عدم وقوع غرر يتسبب بسببه ضرر على أحد العاقدين. إذن فهذه الشروط في الجملة الغاية والمقصد من الشارع منها ماذا؟ منع وقوع المنازعات بين الناس، وحماية حقوق الناس، حماية حقوق مصالح العاقدين، وكذلك نفي الغرر الذي يقع بسببه الضرر، والبعد عن المخاطرة بسبب الجهالة. إذن الشرع ملي كيشترط لنا في العقود شروط فإنه يراعي هذه المقاصد، وهذه المقاصد كلها مآلها ومرجعها إلى ماذا؟ إلى مصالح العاقدين نفسيهما. الشروط كلها ملي غنجيو نتأملوها غلقوها ترجع إلى مصلحة العاقدين، إلى مصلحة البائع ومصلحة المشتري، غير باش البائع ما يوقعش ليه ضرر والمشتري ما يوقعش له ضرر. فلذلك الشارع اشترط هذه الشروط لئلا يقع ضرر للطرفين معا، حماية مصالح العاقدين، منع وقوع الغرر، منع وقوع الجهالة التي يقع بسببها، يدخل بسببها الضرر على إحدى الطرفين. لذلك جاءت هذه الشروط في شرعنا. أول هذه الشروط نبدأ بشروط الانعقاد، شروط الانعقاد، شروط انعقاد العقد، يعني ما هي الشروط التي لا بد منها في انعقاد العقد، الشروط التي إذا اختل واحد منها لا عقد، إذا اختل واحد منها فلا يوجد عقد. شروط الانعقاد، شروط انعقاد العقد. شروط الانعقاد تنقسم إلى قسمين، شروط ترجع إلى العاقد وشروط ترجع للمعقود عليه. كاين عندنا شروط كنشترطوها في العاقد، شكون العاقد؟ البائع والمشتري، هاد الجوج هما اللي كيتسموا العاقدان. إذن هناك شروط تشترط في العاقد، في العاقدين أقصد، وشروط تشترط في المعقود عليه. شنو هو المعقود عليه؟ هو الثمن والمثمن، هو الثمن والمثمن، السلعة والفلوس. إذن عندنا شروط كنشترطهم في الطرفين، في العاقدين، والشروط تشترط في المعقود عليه وهو الثمن والمثمن. المبيع اللي هو السلعة والعوض، المبيع والعوض عن المبيع اللي هو المال. واضح الكلام؟ إذن نبدأ إن شاء الله بالقسم الأول اللي هو الشروط التي تشترط في العاقد. يشترط في العاقدين يشترط في العاقدين شروط، وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين. الشروط اللي عندها علاقة بالعاقد تنقسم إلى الشروط المتعلقة بالعاقد نوعان أو شرطان. بإجمال ممكن رجعها إلى شرطين، وسنفصل فيها إن شاء الله. كل واحد من هذه الشروط فيه تفصيل. إذن يشترط في العاقد شرطان إجمالا، يشترط في العاقد شرطان. الشرط الأول أن يكون جائز التصرف، والشرط الثاني أن يكون مالكا للمعقود عليه أو قائما مقام المالك. هذان شرطان إجمالا وسنفصل الكلام عليهما. إذن يشترط في العاقد شرطان. لاحظوا الآن هذا الكلام على ماذا؟ الشروط ديال العاقد. مازال غتزيد معنا إن شاء الله شروط في المعقود عليه، غير العاقد هذا تفصيل الكلام عليه. يشترط في العاقد شرطان. الأول أن يكون جائز التصرف، أن يكون جائز التصرف. والشرط الثاني أن يكون مالكا للمعقود عليه أو قائما مقام المالك. إما يكون هو المالك للمعقود عليه، يعني المالك للسلعة، أو يقوم مقامه، له ولاية، له وكالة، له وصية على المعقود عليه. وشرط عقد كونه من مالكي أو ربنا ذي الملك خير مالكي. إذن قلت يشترط في العاقد شرطان، الأول أن يكون جائز التصرف، والثاني أن يكون مالكا للمعقود عليه أو قائم مقام الملك. سيأتي تفصيل الثاني. الأول نفصل في الأول اللي هو أن يكون جائز التصرف. من هو العاقد الذي هو جائز التصرف؟ شكون اللي كنسميه في الشرع جائز التصرف؟ من الذي يوصف بأنه جائز التصرف؟ جائز التصرف هو الذي وجدت فيه أربعة أمور: العاقد، الجائز التصرف هو الذي وجدت فيه أربعة أمور. إذا توجدت هذه الأمور الأربعة كنقول هذا العاقد جائز التصرف. الأمر الأول الحرية، الحرية. الأمر الثاني البلوغ. الأمر الثالث العقل. الأمر الرابع الرشد، وسنفصلها إن شاء الله واحدا واحدا. إذن العاقد الذي هو جائز التصرف هو اللي فيه أربعة الأمور: الحرية والبلوغ والعقل والرشد. أولا الحرية. إذن العاقد الذي يسمى جائز التصرف هو الحر، فخرج بهذا القيد العبد. لماذا؟ لأن العبد ليس جائز التصرف، وهو غير موجود في وقتنا هذا في بلدنا، غير موجود، وإن كان يوجد في غيرها. لماذا؟ لأن العبد ليس جائز التصرف. ولذلك العبد المملوك إذا باع سلعة هل يصح بيعه؟ لماذا؟ لأن العبد وما ملك لسيده، فالعبد لا يملك شيئا. العبد وكل ما تحته راجع لسيده، فلذلك إذا باع العبد سلعة فلا يصح عقده. لماذا؟ لأنه ليس مالكا لها، إذ تلك السلعة مع العبد من كل للسيد، فكأنه باع ما لا يملك. إذا باع العبد شي حاجة كأنه باع شيئا ليس له، إذ كل ما تحت العبد إنما هو ملك للسيد، فكأنه باع ما لا يملك. فلذلك لا يصح بيع العبد أبدا. يشترط في البائع أو المشتري، لا بيعه ولا شراءه، يشترط في العاقد. ولذلك عبرنا بعبارة العاقد. العاقد تصدق هذه العبارة على البائع وعلى المشتري. يشترط فيه ماذا؟ أن يكون حرا. فإن كان عبدا لم يصح بيعه. لماذا؟ لأن العبد وما له لسيده وعليه، فإذا باع أو اشترى فقد تصرف في ملك سيده بدون إذنه، تصرف في ملك الغير. ومعلوم أن من شروط البيع الملك أن يكون البائع مالكا للسلعة كما سيأتي، أن يكون مالكا للمعقود عليه، الشرط الثاني. فإذا اختل هذا الشرط، فلذلك يشترط في العاقد أن لا يكون عبدا، يكون حر. الدليل على هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع. من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع. يعني معنى الحديث إذا كان عبد ما يملكه رجل وكان تحت ذلك العبد مال، هذاك العبد عنده مال، له مال يملكه، فإن ذلك المالك الأول إذا أراد بيعه فإن مال ذلك العبد للبائع الأول، لصاحبه الأول. مثلا أنا كان ملك عبد، وهذا العبد الذي ملكته أملكه، اشتريته مثلا ولا كذا أملكه، كان له مال تحته مال، أخذه بوراثة قبل العبودية وبغيرها، عنده مال تحته، ثم أردت أن أبيعه، هذا العبد أردت أن أبيعه لك، هذا المال اللي عند العبد تأخذه أنت ولا نأخذه أنا البائع الأول ولا المبتاع؟ البائع الأول، هذاك المال ديالو نأخذه ونبيع لك العبد وحده وأخذ ماله. من باع عبدا فماله لبائعي، هذاك المال ديال العبد غناخذه أنا، وانت شنو كتاخذ؟ غير العبد فقط. قال عليه الصلاة والسلام إلا أن يشترطه المبتاع، إلا إلا شرطت عليا تقول لي غنشري من عندك العبد وداك الشيء اللي عنده، غتبيع لي العبد مع هذاك الشيء اللي كيملك، يملك كتبان أو يملك زرعان أو يملك ماشية أو يملك ثيابان، المهم قلت لي سأشتري منك العبد ولكن بشرط أن أخذ معه ما تحته ما يملكه، واضح الكلام؟ إلا أن يشترطه المبتاع فلا بأس. وجه الاستدلال عندنا احنا بهذا الحديث، هذه الصورة هذه لا علاقة لها بما نتكلم عليه، ولكن وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للعبد ملكا، لم يجعل للعبد شيئا، وإنما قال هذاك المال إما يكون البائع ولا يكون المبتاع، يعني المشتري، هذاك المال دياله إما يأخذ البائع ولا يأخذ المشتري، إذن فدل ذلك على أن العبد لا يملك شيئا، واضح الكلام؟ إذن فمن شروط العاقد أن يكون عبدا، أن يكون حرا لا عبدا، والدليل هذا الحديث الذي سمعتم. الشرط الثاني البلوغ، يشترط في العاقد أن يكون بالغا، والدليل على ذلك قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى قيد دفع الأموال لهم بشرطين، بشرط البلوغ والرشد، قيد الشرع دفع المال إليهم بشرطين البلوغ والرشد، قال حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا عاد فادفعوا إليهم أموالهم. إذن فقيد دفع الأموال لهم بماذا؟ ببلوغ النكاح، وبلوغ النكاح له أمران البلوغ والرشد، إذن فدل ذلك على أنه إذا لم يبلغ، على أنه إذا لم يكن بالغا فلا تدفع، بمفهوم المخالفة، فإن آنست، هذا مفهوم الشرط، مفهوم الشرط مفهوم المخالفة، فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم مفهوم مخالفة، إن لم تجدوا ذلك الرشد منهم فلا تدفعوا إليهم أموالهم. إذن فدل ذلك على أنه لا بد أن يكون بالغا. ومما يدل على هذا الشرط أيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، وذكر من هؤلاء الثلاث النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن الصبي حتى يبلغ، فدل ذلك على أن تصرفات الصبي ليست صحيحة، تصرفات الصبي ليست صحيحة، لأن القلم مرفوع عنه، التكليف مرفوع عنه، فلا يصح تصرفه إلى أن يبلغ، حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبي حتى يبلغ. إذن فدل هذان النصان وغيرهما على ماذا؟ على أنه يشترط في العاقد أن يكون بالغا. وهنا انتبهوا، هذا الشرط فيه تفصيل، هنا في هذه المسألة، في هذا الشرط هذا اللي تكلمنا عليه اللي هو البلوغ، يتفرع عن هذا الشرط مسألة مبحوثة في كتب الفقه، وهي عقد الصبي، هل عقد الصبي يصح ينعقد أم لا؟ هل عقد الصبي ينعقد أم لا؟ المسألة فيها تفصيل. الصبي نوعان، إما أن يكون الصبي مميزا أو غير مميز، الصبي نوعان مميز وغير مميز. إذا كان الصبي غير مميز، إذا كان الصبي غير مميز فلا ينعقد عقده بالإجماع بلا خلاف. إذا كان الصبي غير مميز والمازال صغير عنده 4 سنين 3 سنين 5 سنين، هل هذا ينعقد بيعه؟ بالاتفاق. إذا الصبي كينقسم قسمين، كاين الصبي غير المميز، الصبي اللي ما كيميش مازال صغير ما كيعرف والو، لا يعرف التصرفات، هذا ما حكم عقده؟ لا يصح بلا خلاف. القسم الثاني الصبي المميز، مازال ما بلغش، لم يصل إلى البلوغ ولكنه يميز التصرفات، فيعرف القبيح من الحسن والنافع من الضار والصالح من الطالح، يميز. وهذا أمر معلوم، كأن يكون عمره 11 سنة أو 12 سنة، فهذا قد يميز القبيح من الضار والنافع من غيره. إذا كان مميزا فهل ينعقد عقده؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء، اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا لا يصح بيعه مطلقا. لماذا قالوا لا يصح بيعه مطلقا؟ لأنه ليس بالغا، ولو كان مميز قال لك سيدي ليس بالغا، وقد سمعتم الآية فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، والحديث رفع القلم، إذن فقالوا لا يصح بيعه مطلقا. القول الثاني قالوا يصح بإذن وليه، يصح بيعه بإذن وليه، بمعنى إذا أجاز وليه، إذا أذن له وليه جاز ذلك، لأن الصبي لا بد أن يكون له ولي على ماله قبل البلوغ. فمن مثلا من ورث مالا من أبيه وهو صغير مالا كثيرا، فلا بد له من ولي، لا بد من ولي يتولى ماله لئلا يتلفه ويضيعه، لأن الصبي وهو صغير قد يتلف ماله في الأشياء التافهة، فلا بد له من ولي. فهؤلاء أهل القول الثاني فصلوا، قالوا إن أذن الولي صح البيع وإلا فلا. يعني مثلا لجا واحد صبي وأراد أن يبيع سلعة له، صبي أراد أن يبيع هاتفه، عنده هاتف فأراد بيعه لك، قال لك أبيعك هذا الهاتف، وأنت قلت له قبلت بيعك. على أهل هذا القول الثاني إن أجاز وليه جاز ذلك، إلى الولي ديالو مشينا عنده قلنا له لقد باع الهاتف، هل تأذن له في ذلك؟ فقال أذن له، لا بأس بذلك، صح العقد. وإذا لم يأذن الولي لا يصح العقد. إذن فعلى هذا، على هذا القول الثاني، الأمر مرده إلى الولي لا إلى الصبي، فعلى ذلك تصرف الصبي ليس مستقلا لأنه راجع إلى وليه، فكأن الولي هو الذي باع واشترى. على هذا القول الثاني كأن الولي هو الذي باع أو اشترى لا للصبي. القول الثالث في المسألة أنه يجوز بغير إذن وليه، يجوز بغير إذن وليه، يعني يصح العقد ولكن تتوقف الإجازة على إذن الولي، يجوز بغير إذن وليه وتتوقف الإجازة وتتوقف ويتوقف الأمر على إذن الولي. لاحظوا الفرق بين القول الثاني والثالث. القول الثاني قالوا لا يصح العقد أصلا، لا ينعقد عقد الصبي أصلا إلا بإذن وليه، بمعنى إذا لم يأذن الولي فلا عقد أصلا. أما أهل القول الثاني قالوا العقد يصح، العقد يثبت، ولكن المجاز يعني أخذ السلعة وأخذ الثمن هذا أمر متوقف على إذن الولي، إذا العقد صح ولكن ننتظر حتى يأذن الولي. شنو الأمر اللي كيترتب على هذا القول الثاني والثالث؟ ما يترتب عليه هو ما لو كان مثلا الصبي قريب البلوغ أو انتظر إلى البلوغ، فعلى القول الثاني لا يصح العقد أصلا، إلى بغى الصبي يتراجع ممكن يتراجع لأن العقد لم ينعقد أصلا، ولكن على القول الثالث العقد وقع، ثبت العقد، وإنما الذي بقي النفاد، أن يتنفد البيع، نفاده هو الذي بقي، ونفاده متوقف على إجازة الولي. إذا نتسناو حتى يأذن لنا الولي، ولا ما أذنش لنا الولي نتسناو حتى يبلغ الدر، شو هذا الكلام؟ نتسناو أحد أمرين، إما أن يأذن الولي قبل البلوغ أو أن ننتظر البلوغ ليصح التصرف في السلعة. أما على القول الثاني لم يقع العقد أصلا، فعلى ذلك الصبي بعد غدا قال لك مبقيتش بيع له ذلك لأنه لم يقع عقد، وصل هذا الكلام؟ إذن خلاصة الكلام، الصبي غير المميز ما حكم عقده؟ غير المميز بلا خلاف. إذا كان مميزا فيه ثلاثة أقوال، القول الأول لا يجوز مطلقا، القول الثاني يصح إذا أذن وليه، القول الثالث يجوز العقد ولكن يوقف على إذن الولي، يوقف إلى أن يأذن الولي. المختار من هذه الأقوال هو ما دلت عليه الأدلة السابقة، وهو أنه لا يصح إلا بإذن وليه، لا يصح إلا بإذن وليه. لاحظ إذا قلنا لا يصح عقده إلا بإذن وليه، هل هذا يبطل ما سبق تقريره من الأدلة؟ لا، لأننا من كنقول لا يصح إلا بإذن وليه فكأن الولي هو الذي صدر منه العقد. واش من الكلام؟ إلى الصبي باع شيئا أو اشترى شيئا وقلنا لي بلاتي لا يصح هذا العقد حتى نشوف الولي ديالك، الولي جاء وراء البيع والشراء فقال لا بأس أجزت ذلك. إذا شكون اللي شرف الحقيقة؟ الولي هو اللي شرف الحقيقة. علاش؟ لأن الولي لو أراد المنع لمنع، لو أنه رأى العقد وقال لا البيع لا يصح لا أجيز ذلك لا يصح العقد، إذا فالمدار كله على الولي. وعلاش لا بد من الولي؟ لأن الولي هو الذي يعرف مصالح الصبي، لأن الصبي وهو صغير ولو كان مميزا إذا لم يكن بالغا فقد فذلك مظنه، ممكن مظنه لأن يضيع ما يملك لأن يتلف ما يملك، فلا بد له من ولي قائم على مصالحه هو اللي غادي يأذن في صحة العقد أو عدم صحته. إذن فإذا باع الصبي أو اشترى شيئا فذلك موقوف على وليه، إن أجاز الولي ذلك فإن العقد صحيح، وإن لم يأذن ولم يجز فلا يصح العقد. إذن فعل ذلك مدار الأمر يرجع إلى الولي لا إلى الصبي، إذن فالصبي لا يصح عقده على المختار. واضح الكلام؟ وهذه المسألة اللي تكلمنا عليها الآن ينبني عليها أمر، وهو تصرفات الصبي المميز. هل عموما ماشي غير في العقد، تصرفات الصبي المميز عموما هل هي صحيحة أم غير صحيحة؟ تصرفات الصبي المميز مميز ثلاثة أنواع، غير المميز ليست بصحيحة مطلقة. تصرفات الصبي المميز تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تصرفات صالحة ونافعة قطعا. إذا كانت تصرفات صالحة ونافعة قطعا فإنها تصح للصبي، بحالاش كأن يوهب له شيء. واحد الصبي وهب له شخص ما دارا، وهب له شخص ما كتابا، واضح الكلام؟ أودعه شخص ما دينا، إذا كان التصرف فيه منفعة خالصة صحيح؟ نعم يصح التصرف. علاش؟ لأنه لا ضرر فيه، إن حصل فمغنم وإن فات فليس فيه مغرم، إن حصل فذلك غنيمة وإن فات فليس فيه غرم. إذا فعل هذه لكان تصرف الصبي المميز فيه منفعة خالصة كأن يوهب له شيء أو أن يهدى له شيء أو أن يوقف له شيء، التصرف صحيح؟ تصح الهبة والهدية ويصح كل ذلك. وإذا كان التصرف فيه مضرة خالصة، مضرة ومفسدة خالصة، فلا يصح ذلك التصرف. كما لو وهب ماله الصبي يجي ويوهب المال ديالو للمسجد أو يهب ماله للمسلمين فهذا فيه مضرة خالصة عليه، لا هذا لا يجوز، لا ينفذ هذا التصرف. واضح الكلام؟ لأنه صبي لا يدري مصلحته، لا يعرف مصلحته، فقد يتصرف مثل هذا التصرف ويندم عليه بعد ذلك، فلذلك لا يصح منه هذا التصرف. النوع الثالث من أنواع تصرفات الصبي المميز أن يكون مترددا بينهما، يعني تصرف من التصرفات متردد بين المصلحة، حمك الله، تصرف من تصرفات الصبي متردد بين المصلحة والمفسدة، كالبيع والشراء. فعقود البيوع متصرفة بين مترددة بينهما، قد يربح البيع فيكون تصرفه مصلحة، وقد يخسر البيع فيكون تصرفه مفسدة. إذا قلنا إذا كان مصلحة خالصة صحيح، إذا كان مفسدة خالصة ليس بصحيح، إذا كان متردد ففيه الخلاف المذكور. إذا كان متردد هو اللي ذكرنا أن فيه ثلاثة أقوال، والصحيح والراجح فيها أنه لا يصح إلا بإذن وليه. مفهوم الكلام؟ إذا خلاصة الكلام، الصبي المميز كان تصرفه فيه مصلحة خالصة فهو جائز، فيه مفسدة خالصة ليس بجائز، متردد كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار وغيرها من المعاملات فلا يصح إلا إذا أذن الولي، إذا أذن الولي صح وإلا فلا. ومناط ذلك كله علاش كنقولوا إلا إذا أذن الولي؟ لأن الولي أدرى بمصلحة الصبي من نفسه، لأن الصبي في الغالب لا يعرف مصالحه، فلا بد من أن يقوم أحد غيره عليها، لا بد من قيام أحد ما غيره على تلك المصالح. فإن أذن الولي القائم على المصالح صح التصرف، وإلا لا يصح تصرفه هو بنفسه. واضح كلام؟ إذن تصرفات الصبي غير المميز من حيث هي صحيحة مطلقا؟ لا تصح مطلقا بلا تفصيل إلا بإذن الولي. فهمنا كلام؟ واضح. والدليل على ذلكم هو ما سبق ذكره من القرآن ومن السنة. واضح كلام؟ لكن قلنا إذا أذن الولي جاز التصرف. قال الله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. فليملل، لا يستطيع أن يمل هو، يعني لا يستطيع أن يمل الكاتب، أن يقرأ على الكاتب ما يكتب. لماذا؟ لسفاهته أو لضعفه. فليملل وليه. إذن فأسند الله تعالى الكتابة لمن؟ للولي. قال لك الولي هو الذي يمل على الكاتب أن يكتب لذلك السبب. فليملل وليه بالعدل. لماذا؟ لأنه محجور عليه. كتب الفقهاء محجور عليه، مازال صبي، إذن لا تصح تصرفاته، هو محجور عليه لصغر عقله، فلذلك لابد من الولي. يتفرع عن هذا أيضا الذي ذكرنا بيع السفيه. احنا اشترطنا البلوغ، يتفرع عن البلوغ أيضا مسألة بيع السفيه. هل بيع السفيه ينعقد أم لا؟ ما هو السفيه أولا؟ السفيه هو المتردد بين العاقل والمجنون، فتارة يتصرف تصرف العقلاء فتقول هذا من العقلاء، وتارة يتصرف تصرف المجانين فتقول هو من المجانين، هذا يسمى سفيها. إذن السفيه ليس عاقلا خالصا ولا مجنونا خالصا، أحيانا تجده مع العقلاء يتكلم بكلامهم ويفعل أفعالهم ويتصرف تصرفاتهم فتقول هذا لا شك أنه عاقل، وأحيانا أخرى تجده يتصرف تصرف المجانين، هذا يسمى سفيها. ما حكم تصرف السفيه؟ ما حكم بيع السفيه؟ هل ينعقد بيعه؟ هل ينعقد عقد السفيه أم لا؟ في ذلك ثلاثة أقوال. قيل لا يصح عقده مطلقا. لماذا؟ لأنه مثل المجنون في الحكم، هو مثل المجنون في الحكم وعليه، فلا تصح تصرفاته مطلقا. وقيل تصرفاته تصح ولكن بإذن وليه، قيل لا تصح مطلقا. القول الثاني تصح التصرفات ولكن إذا أذن الولي، تصرفاته بإذن وليه صحيح، إذا لم يأذن الولي فلا تصح، لأن الله تعالى قال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن القول الثاني قيل أن تصرفات السفيه صحيحة ولكن بشرط أن يأذن الولي، إذا أذن وليه نعم وإلا فلا. لماذا؟ الحكمة واضحة، لعل الحكمة معقولة المعنى، لأن السفيه قد يتصرف تصرفا يلحق به الضرر على نفسه، ممكن أحيانا يتصرف تصرف يلحق به الضرر على نفسه، فلذلك كنقول لي التصرفات ديالك دائما ترجع إلى وليك، أحيانا قد تتصرف تصرفا غير صحيح فيلحقك ضرر، إذن فلا بد دائما من إرجاع الأمر إلى ولي. فإن أذن وليك وذلك بعد النظر في عقدك صح العقد، وإن منع لا يصح العقد. القول الثالث التفصيل في المسألة، وهذا القول هو المختار، التفصيل في المسألة. إن كان هذا السفيه يغلب في الغالب يغلب إلحاقه بالعقلاء، إن كان هذا السفيه يغلب إلحاقه بالعقلاء، يعني كثرة تصرفاته أو أكثر تصرفاته وأفعاله تصرفات العقلاء، أكثر ما يقوله ويفعله هو للعقلاء، وأحيانا قد يتصرف تصرفا سفيها بطيش أحيانا قليلة، ولكن في الغالب هو ملحق بالعقلاء، يفعل أفعالهم ويتلفظ بألفاظهم، فهذا له حكم العقلاء. وإن كان الغالب فيه أنه يتصرف تصرف المجانين فهذا له حكم المجاني لا يصح عقده. إذن فيصح عقده إن كان يتصرف تصرف العقلاء في الغالب، ولا يصح عقده إن كان يتصرف تصرف المجانين في الغالب. إذن فالحكم فيه للغالب. إذن فعلى هذا لا يضر لو تصرف أحد ما من العقلاء تصرف السفهاء أحيانا، ولا لا؟ نعم، لو كان في الغالب أنه يتصرف تصرف العقلاء وأحيانا يكون سفيها يتصرف بطيش، فإن ذلك لا يؤثر ولا يضر فيه. إذن خلاصة الكلام، مسألة فيها ثلاثة أقوال: قيل لا يصح مطلقا، وقيل يصح بإذن وليه، والقول الثالث التفصيل. إن غلب على تصرف تصرف العقلاء يصح، وإن غلب على تصرف تصرف المجانين فلا يصح. ولكن يمكن أن يقال إن القول الثاني هو المختار عند تساوي الأمرين. إذا تساوت تصرفاته ولم يترجح أحد التصرفين على الآخر، ما ترجح لنا لا تصرف العقلاء ولا تصرف المجانين، يعني أحواله متساوية، فإنه حينئذ لا يصح إلا بإذن ولي، فيكون حكمه حكم الصبي المميز، حكمه حكم الصبي المميز. ينبني على هذا مسألة، وهي انعقاد بيع الأعمى. هل الأعمى ينعقد بيعه أم لا؟ الأعمى الذي لا يرى، هل ينعقد بيعه أم لا؟ في ذلك قولان للعلماء. قيل الأعمى لا ينعقد بيعه. لماذا؟ لعدم رؤيته، لأن من شروط البيع رؤية السلعة، رؤية المبيع. اللي بغي يشري شي حاجة لا بده يشوفها. إذن فمن شروط البيع رؤية السلعة، وهذا الأعمى لا يرى تلك السلعة، إذن فلا يصح عقده. اختار هذا ابن حزم وغير واحد من أهل العلم. القول الثاني وهو المختار أنه يصح بيع الأعمى إذا وصف له المبيع. يصح بيع الأعمى بشرط إذا وصف له المبيع. إذا وصفنا لي هذه السلعة اللي غيشري، قلنا لي راك غتشري كأس طوله كذا وعرضه كذا وشكله كذا، ووصف له شكل المبيع كأنه يراه رأي العين، فإذا وصفناه لي كأنه يراه صح العقد منه. إذن هل يصح، هل ينعقد بيع الأعمى أم لا؟ فيه قولان للعلماء. قيل لا ينعقد. هذه المسألة هي تتفرع على ما ذكر. نعم تتفرع على ما ذكر، لأن الصبي قلنا لا يصح عقده، لا يصح عقد الصبي. لماذا؟ لأنه ليس كامل العقل، والسفي كذلك لأنه ليس كامل العقل لا يعرف مصلحته، كذلك الأعمى من جهة النظر لا يعرف مصلحته كاملة، إذ إنه لا يرى الشيء المبيع السلعة، فقد يقع له غرر فيها، يمكن أن يقع له ضرر، فيشتري سلعة فيها عيب، أو سلعة رخيصة، أو سلعة من نوع رديء ويظنها من نوع جيد لأنه لا يرى. فلذلك بعض أهل العلم قالوا لا يصح عقده، لا بد أن يشتري له وكيل، هو بوحده ما يشتريش، الأعمى ما يشتريش بوحده، خاصه وكيل يشتري له، يعني كل شي حد يشري له، كل شي حد كيشوف ينوب عليه ويشتري له، أما هو فلا يصح عقده. القول الثاني هو الراجح، أنه يصح عقده إذا وصف له المبيع. إذا وصف له غير المبيع وكان ثقة، قال له إنك ستشتري سلعة شكلها كذا ولونها كذا إلى آخره، صح العقد على المختار. إذن هذا كله تفصيل في كلام على الشرط. على الشرط، رجعوا للشروط. قلنا عندنا شروط كان شرطوها شروط للانعقاد، شروط للانعقاد تنقسم إلى قسمين: شروط ترجع للعاقد، وشروط ترجع للمعقود عليه. أما الشروط الراجعة للعاقد فمجملها شرطان: الأول أن يكون جائز التصرف، والثاني أن يكون مالكا للمعقود عليه. ما زال كلامنا في التفصيل على الشرط الأول اللي هو أن يكون جائز التصرف. قلنا من هو العاقد جائز التصرف؟ هو الذي وجدت فيه أربعة أمور: الأمر الأول الحرية، والأمر الثاني البلوغ، وكل هذه التفاصيل تفاصيل تتعلق بالبلوغ. الشرط الثالث العقل، يا جزيدي الشرط الثالث أن يكون عاقلا، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر من هؤلاء الثلاث: وعن المجنون حتى يعقل، وفي لفظ وعن المجنون حتى يفيق. إذن فتصرفات المجنون ليست صحيحة، كل تصرفات المجنون ليست صحيحة حتى يعقل، حتى يرجع إليه عقله. لماذا تصرفات المجنون ليست صحيحة؟ لأنه لا يعرف مصلحته، المجنون لا يعرف مصلحته، فتصرفاته غير صحيحة كتصرفات الصبي غير المميز وكتصرفات الصبي المميز. شنو الكلام؟ إذن الشرط الثالث العقل. إذن لو وقع البيع من مجنون، واحد المجنون كيملك سلعة ورثها، إذا باعها لشخص هل يصح عقده؟ لا لا يصح. إذا اشترى هل يصح شراؤه؟ لا لا يصح. إذن المجنون لا يصح عقده مطلقا، لا بيعه ولا شراؤه، لا بد له من ولي، لا بد له من ولي يقوم عليه في البيع والشراء. لماذا؟ لأنه مجنون، قد يبيع شيئا غاليا بثمن بخس، وقد يشتري شيئا رخيصا بثمن غال، فيقع فيلحقه الضرر، فالشارع أراد أن يمنع هذا الضرر. لذلك قلت لكم الشروط كلها راجعة علاش؟ لمصالح العباد. ملي كنقولوا الصبي لما يصحش العقد ديالو علاش؟ لمصلحته، باش ما يتضررش هو. ملي كنقولوا العاقل لا يصح بيعه، لماذا؟ لمصلحته. ممكن واحد مجنون ورث، المجنون يرث ولا لا؟ يرث. يمكن لمجنون أن يرث مالا كثيرا، فإذا أجزنا له هو مجنون يحب شيئا من الحلوى، كيبغي شي نوع من الحلوى، ورث الأراضية، قد يبيع الأراضية الكثيرة بشيء من الحلوى، ولا ممكن قل يعطيك الحلوى أعطينا أرضي يقول خذها، فيلحقه ضرر ولا لا؟ يلحقه ضرر. في الشارع سد الباب، قال لك لا، إذا كان عاقل لا يجوز. الشرط الرابع الرشد. الشرط الرابع أن يكون رشيدا، وخرج بهذا القيد اللي هو الرشد السفه. السفه اللي تكلمنا عليه خارج بالرشد. فإن قيل ما الفرق بين الرشد والبلوغ؟ ما الفرق بين الرشد والبلوغ؟ قد عرفتم الفرق بين الرشد والعقل، ولكن الرشد والبلوغ يمكن الاستغناء عن أحدهما بالآخر. إذا قلنا بالغ راه راشد، لا، فرق بينهما، قد يكون بالغا وليس براشد. إذن يشترط الرشد اللي هو زيادة على البلوغ. ممكن تلقى شخص بالغ ولكنه سفيه، السفيه اللي كنا تكلمنا عليه في الماضي رحمه الله، السفيه الذي تكلمنا عليه قد يكون بالغا، ممكن يكون بالغ، يكون رجل بالغ ولكنه سفيه، تصرفاته ليست رشيدة، فلا بد من الرشد اللي هو تمام العقل بعد البلوغ، وهو كما قلت السفه الذي خرج بالرشد واسطة بين العقل والجنون. إذا من اللي اشترطنا العقل شنو خرج؟ خرج لنا الجنون الحقيقي، ما خرج لنا السفه، ولكن من اللي قلنا الرشد خرج السفه اللي هو واسطة بين العقل والجنون. فإذا كان العاقد بالغا ولكن لم يكن رشيدا، كان سفيها، فلا يصح عقده. الدليل على اشتراط الرشد قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإن آنستم يعني رأيتم منهم رشدا، الرشد شيء زايد على البلوغ، نعم زايد على البلوغ، إذن خصهم يكونوا بالغين ويكونوا مع ذلك راشدين. من هو الراشد؟ الراشد هو الذي يحسن التصرف في ماله. الرشيد أو الراشد الذي اتصف بالرشد هو الذي يحسن التصرف في ماله، وهذا أمر يرى. لاحظ كين بعض الصبيان تلقاه باقي صغير ما بلغش، ولكنه في التصرف رشيد ولا لا؟ نعم، عنده مال ولكن لا يضيعه، لا يشتري به أشياء تافهة، وكي تلقى عنده مال وما يضيعش في أشياء تافهة، تلقى عنده مال كثير جدا محافظ عليه. إذا اشترى يشتري ما فيه مصلحة، ما فيه منفعة، أو ما ليس فيه تضيع للأموال، فهذا مع عدم بلوغه متصف بالرشد، يحسن التصرف في ماله، يضع أمواله في أماكنها، فهذا هو الرشد، شيء زائد على البلوغ، قد يكون مع البلوغ قد يكون دون البلوغ. إذن هذه باختصار هي الشروط التي تشترط في العاقد. بقي لنا الكلام إن شاء الله فيما يأتي على الشروط التي تشترط في المعقود عليه. مازال الآن في الكلام على شروط الانعقاد. قلنا شروط انعقاد البيع تنقسم إلى قسمين، شروط لها علاقة بالعاقد وشروط لها علاقة بمعقود عليه. العاقد يشترط فيه أن يكون جائز التصرف وأن يكون جائز التصرف، تكلمنا عليه بتفصيل. باقي الكلام على القسم على الشرط الثاني اللي هو أن يكون مالكا للمعقود عليه. إذن فين وقفنا؟ في الكلام على الشرط الثاني من الشرط الأول. الشرط الثاني اللي هو الملك أن يكون مالكا للمعقود عليه من الشرط الأول اللي هو شروط العاقد. ثم يأتي بعد ذلك الكلام على ما يشترط في الشرط الثاني اللي هو شروط في المعقود عليه إن شاء الله في الدرس الآتي. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أياكم.